واخفيكي مع روحي امالي وجروحي واخفيكي مع روحي امالي وجروحي انت السهر والليل انت السهر والليل وانت القمر وسهيل وسهيل وانت سبب نوحي انت السهر والليل انت السهر والليل وانت القمر وسهيل وسهيل وانت سبب نوحي ومالي في هواك لايم ليتي معك دايم ليتي معك ليتي معك خطوة تمشي الهوى كدروب ونسمتها حلوة تحل أمل في قلوب ليتي معك خطوة تمشي الهوى كدروب ونسمتها حلوة تحل أمل في قلوب ليتي معك وارتاح وانسى الضنى اللي راح ليتي معك وارتاح وانسى الضنى اللي راح واخفيكي مع روحي امالي وجروحي واخفيكي مع روحي امالي وجروحي انت السهر والليل انت السهر والليل وانت القمر وسهيل وسهيل وانت سبب نوحي انت السهر والليل انت السهر والليل وانت القمر وسهيل وسهيل وانت سبب نوحي ومالي في هواك لايم ليتي معك دايم ليتي معك خطوة معدودة والخطوة معدودة للهوى والليل عيونك السودة عيونك السودة غربة وما لي دليل والخطوة معدودة والخطوة معدودة والله الزمن غلاب غلاب غلاب بسمة محسودة ونور الأمل كذاب كذاب كذاب والراحة مفقودة انت السهر والليل انت السهر والليل وانت القمر وسهيل وسهيل وانت سبب نوحي انت السهر والليل انت السهر والليل وانت القمر وسهيل وسهيل وانت سبب نوحي ومالي في هواك لايم ليتي معك دايم ليتي معك دايم.